إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل في علاه، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد أيها الأحبة، فلا يزال كلامنا متصلا حول علامات الساعة وأشراطها وآياتها الكبرى، والكلام حول هذا الموضوع ليس يراد به مجرد السرد، أي مجرد قراءة الأحداث، وإنما المراد به الوقوف على العبر التي ينتفع بها من هذه الأحداث. والأهم من العبر أن تقف وتسلط الضوء على الأخطاء والأوهام التي هي منتشرة عند الناس أو عند كثير منهم حول هذه الأحداث. فمجرد السرد ليس مطلوباً، لأن السرد أمره سهل هين، يمكن لأي أحد أن يقرأ في حديث الساعة وفي أشراطها كتابا بل كتبا. ولو كان مجرد السرد ينفع لكان كل الناس سواسية في الكتاب والسنة، أي في فهم الوحيين، لأنه ما من إنسان إلا وقرأ كلام الله، وأعني بهذا المسلمين، وقرأ كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنهم يتفاوتون في الفهم والعلم. والسبب في هذا هو الوقوف حول العبر والدروس وحول العلم والفهم الذي ينبغي أن يستقى من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والوقوف كذلك كما قلنا حول الأوهام والفهوم المعوجة التي ينشرها الشيطان وأعوانه وجنوده بين الناس فيما يتعلق بهذه الأحاديث وبهذه العلامات والأشراط. من هذا الكلام حول المهدي، وهو الشخصية التي تكلم الله تبارك وتعالى عنها تلميحا وصرح بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم لما قال إنه لو لم يبق من الدنيا إلا ليلة، وفي رواية إلا يوم، لطول الله هذا اليوم حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. وهذا أشهر حديث في أحاديث المهدي. هذه الشخصية اتخذت من قبل كثير من الناس علامة تجارية، وجعلوها سلعة يبيعون الناس فيها ويشترونهم، فمن الناس من جعلها مخدرا يخدرون بها الشعوب، وقد انطلت هذه الفكرة على كثير من الناس، فلما تسألهم عن الظلم والفساد وانتشار الكفر والشرك وعلو أهله والذلة التي أصابت أمة محمد صلى الله عليه وسلم، قالها قولة رجل كسلان: غدا يأتي المهدي، وكأنه لا دخل له بالأمر ولا علاقة له بالمسألة، وإنما سيأتي ذلك الرجل الذي يسمى بالمهدي ينزل من مكوك فضائي، وكأنه رجل من كوكب آخر، فيأتي فينزل إلى الأرض فيحول بضربة عصا الأرض من فاسدة إلى صالحة. ما هكذا تكون الأمور. ومن الناس من اتخذ من المهدي وسيلة يسيطر بها على عباد الله عز وجل، فقال إنها شخصية ينبغي أن نعلق الناس بها وأن نجعل الناس دائما يعولون عليها وأن نجعلهم متمسكين بها، فبهذا يتركون الفساد منتشرا في الأرض ويسكتون حول كثير من الأمور التي تجري من حولهم، ولا يعدون عدة للقاء الله ولا للتمكين في الأرض، لا من قريب ولا من بعيد، سيأتي المهدي. ومن الناس من أراد أن يضل الناس عنه وأن يذهب بهم إلى مكان بعيد، فقال لهم إنه رجل ظهر منذ زمن بعيد، فمنهم من قال إنه عمر بن عبد العزيز، ومنهم من قال إنه الخليفة العباسي الذي لقب يومئذ بالمهدي، ومنهم ومنهم ومنهم، حتى جاءت أقوام فأتوا على مهدي لهم مزعوم فبحثوا عنه حتى ينصبوه ملكا أو خليفة أو إماما، فإذا به غير موجود، فقالوا: كيف ننصب رجلا لا نجده؟ فاختلقوا شخصية ثم أخفوها، ولما أخفوها جاءت هنا العلامة التجارية: هذا شخص خفي عن أعين الناس، فينبغي أن يستغل اختفاؤه للسيطرة على الناس. كيف؟ أحبارنا ورهباننا لا يزالون ملتقين به، مجتمعين به بشكل دوري، ولا يزالون يتلقون منه الأوامر التي لا تصدر عنه، لا، بل إن المهدي عندهم يوحى إليه من السماء، فبالتالي صار كلام أحبارهم ورهبانهم ملزما لهم، لأنه خبر السماء يوحى إليهم صباح مساء، فكبلوا الناس بهذا القيد وسلسلوهم حتى لا يخرج أحد عن طاعتهم، لأن كلامهم لا يعد اجتهادا ولا يعد رأيا ولا يعد مزاجا، وإنما كلام يوحى إليهم به من الله عن طريق المهدي. ومن الناس من رأى تفاوت الناس واختلافهم في شخصيته فأنكرها بالكلية وقال إنه لا يوجد أحد بهذا الاسم ولا بهذا الوصف، وإنما هو فكرة زرعها الناس حتى يتعلقوا به وحتى ينتظروه صباح مساء متكاسلين متواكلين. ولما جوبه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم فيه أتوا بحديث مكذوب مختلق مصنوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قوله: لا مهدي إلا عيسى بن مريم. والعجيب في المسألة أن الذين ينكرون ظهور المهدي ويستدلون بهذا الحديث هم أنفسهم الذين ينكرون نزول عيسى بن مريم إلى الأرض على نبينا وعليه الصلاة والسلام. فقالوا: لا يوجد أحد بهذا الاسم، وإن وجدت هذه الفكرة فإنما هي كناية عن ظهور البر والصلاح والتقوى في الأرض بعد أن كان الظلم والجور قد انتشر. فالمهدي فكرة، والمهدي صورة، والمهدي قد يتمثل بإنسان أو بعشرة أو بأقوام يأتون فيصلحون في الأرض بعد فسادها. أما المؤمنون الذين يؤمنون بكلام ربهم وكلام نبيهم صلى الله عليه وسلم فلهم في هذا كله حديث آخر. المهدي عند المؤمنين بشارة من إمام المؤمنين عليه الصلاة والسلام، وهي أحاديث كثر بلغت في معناها حد التواتر، أي أن منكرها أقل ما يقال فيه إنه ضال، وبالتالي فهو أمر ملزم للأمة، ولا يسع أحدا من الناس أن ينكرها. ولا نقول إنه فكرة، كيف يكون فكرة والنبي صلى الله عليه وسلم حدد بعض صفات جسده فقال إنه رجل أجل الجبهة أقنى الأنف، أي أنفه مستدق ظاهر، ووصف بعض ما وصف من جسده وقالوا إنه يشبه النبي صلى الله عليه وسلم في الخلق لكنه لا يشبهه في الخلق، بل وحدد أكثر من هذا، حدد أنه من نسل فاطمة بنت محمد على نبينا وعلى آل بيته الصلاة والسلام، من نسل علي بن أبي طالب، بل ومن نسل الحسن بن علي بن أبي طالب عليهم جميعا رضوان الله تعالى. كيف تكون فكرة وقد حددت فيه كل هذه الصفات، وحددت فيه أمور أنه اسمه محمد على نبينا الصلاة والسلام، واسم أبيه عبد الله. ثم من يقول إنها فكرة مخلص يأتي ليخلص الناس ولينشلهم وليخرجهم من الظلمات إلى النور، ويقولون هذا قولة المتواكل المتكاسل. إن فكرة المهدي عند المؤمنين بشارة، نعم، لكنها بشارة تقتضي عملا حتى نكون من المبشرين. فلم يبشر النبي صلى الله عليه وسلم عموم المسلمين بهذا، ولم يبشر النبي صلى الله عليه وسلم كل امرئ مسلم بهذا، وإنما بشر الذين يعملون ليستحقوا أن يكون خلف هذا الإمام. ولا يكفي مجرد العلم به، ولا يكفي مجرد الفهم لأحاديثه وبشارات النبي صلى الله عليه وسلم به. ألا ترون إلى أقوام وهم اليهود الذين عرفوا محمداً صلى الله عليه وسلم، وعرفوه بصفته وباسمه وبالمكان وبالزمان الذي يبعث به عليه الصلاة والسلام، وكانوا قبل بعثته يستفتحون على الذين كفروا. قال تعالى: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. ألا ترون إلى اليهود كيف كانوا يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم ويؤمنون به قبل أن يروه، ويستفتحون على العرب به، فإذا كانت تحصل من منازعة أو خصام بينهم وبين العرب كانوا يقولون إنه سيأتي نبي نقاتلكم به ونقتلكم به قتل عاد وثمود، فلما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم كفروا به. بل وكثير منهم كان بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام ينظر إليه ويقول هذا نبي الله، لكنه لا يؤمن به ولا يرضخ له ولا ينزل تحت حكمه، لأن الدنيا غرته وكابر حتى وصل الكبر إلى قلبه فختم على قلبه. قال تعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. أحبار اليهود أعلم الناس بعد الأنبياء بنبي الله محمد عليه الصلاة والسلام لما بعث، فلما رأوه كفروا به. ونحن الآن نقول للمؤمنين: ولو كنت أعلم الناس بالمهدي، ولو كنت أعرف الناس بالمهدي، ولو كنت أكثر الناس انتظارا للمهدي، إن لم تكن مستعدا لأن تكون وراءه وخلفه مؤتما به، وإن لم تعد العدة حتى تكون مستحقا لتكون من رجاله، فوالله ثم والله ستراه وتقول إنه المهدي، وستحاربه ويحاربك. وإنما كان كل هذا لأن الله عز وجل يقضي ما يشاء ويفعل ما يشاء، بيده القلوب كلها سبحانه وتعالى يقلبها كيف يشاء. فمن أراد أن يكون من هؤلاء فعليه أن يلجأ وأن يستمسك برب الأرض والسماء سبحانه وتعالى. لما تكون معرفته بهذه الصعوبة؟ وكيف نعرفه؟ وكيف نميزه؟ وكثير من الناس من بلغت بهم الحال حتى ادعوا أنهم هم وأنهم معه وأنهم يرونه ويعرفونه ويسمعونه، بل ومنهم من سمى رجالا أو سمى رجلا وقال إنه المهدي. فكيف لا تنطلي علينا هذه الحيل؟ وكيف لا نخدع بأناس دجالين ربما يأتون في يوم من الأيام ويقول أحدهم إني أنا المهدي؟ ولماذا يكون الأمر بهذه الصعوبة؟ ينبغي أن نبين في هذه المسألة أمورا مهمة جدا. الأمر الأول: القلوب كلها بيد الله، ولا هداية لأحد ولا خروج لأحد من ظلمة إلى نور إلا بالله. فمن أراد أن يستعصم فلا ينظر إلى مخلوق، ولا يأتم بأحد، ولا يقل إني وراء فلان فإن عرفه عرفته وإن حاربه حاربته. إياك أن تغتر بأحد مهما طن اسمه ومهما علا صيته ومهما كان من الناس، فإنك سترى بعد قليل، بعد أيام، بعد شهور، بعد سنين، سترى أسماء كنت تظنها فوق السحاب ستراها تحت التراب. فإياك أن تعلق آمالك ولا دينك على مخلوق، علق آمالك بالله وتعلق بالله واعتمد عليه وتوكل عليه، إنه الذي لا يضل من استمسك به ولا يزل من اعتصم به سبحانه وتعالى. الأمر الثاني: الأمر صعب. نعم صعب. ولماذا يكون صعبا في هذه الأيام بالتحديد؟ لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي حدثه لحذيفة بن اليمان لما قال له وحدثه عن دعاة على أبواب جهنم من أطاعهم إليها قذفوا فيها، قال حذيفة: فبما تأمرني يا رسول الله؟ قال: عليك بجماعة المسلمين وإمامهم. قال: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، وهذا هو حالنا، إذا كان للمسلمين جماعة ولا إمام فلا حاجة لك بأحد، اعتصم بالجماعة وبالإمام. إن كان للمسلمين جماعة وإمام فانزل تحت راية ذلك الإمام واعتصم بتلك الجماعة، فإن الله لن يضلهم عموما ولن يضلهم ضلالا شاملا. لكن الحال اليوم مختلف. الحال اليوم أنه ليس للمسلمين جماعة ولا إمام، فبالتالي ليس عندك من تنظر إليه من المخلوقين فتقول إني تحت رايته أيا كانت. فبالتالي أصبح عندك شجرة هي التي لو اعتصمت بها عصمك الله. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: اعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى تموت وأنت على ذلك. فالأمر صعب. نعم صعب. لكنه يسير على من يسره الله عليه. وآخر الزمان لله عز وجل فيه حكمة لطيفة جدا، وهو أنه لما غاب أهل العلم وقلوا حتى صاروا أندر من الكبريت الأحمر، هيأ الله تبارك وتعالى قلوبا في الناس تتعلق به حتى لا يتعلق بالمخلوقين، حتى لا يلجأ إلى المخلوقين، حتى يلجأ إلى الله وحده. الأمر الثالث الذي ينبغي بيانه فيما يتعلق بالمهدي، كيف أعرفه وكيف لا يخدعني وكيف لا ينطلى علي وصفه واسمه، لا سيما أن المدعين كثر، بل وسيأتي من يدعي النبوة ومن المسلمين من سيصدقه، وسيأتي من يدعي الربوبية ومن المسلمين من سيصدقه، فكيف آمن على نفسي ألا أصدق رجلا دجالا يأتي فيدعي أنه المهدي؟ نقول أنت واحد من اثنين، إما أن تكون راسخا في العلم فلا خوف عليك إن شاء الله، سيهديك الله تبارك وتعالى، لكن إياك أن تقول إني من الراسخين، فلو قلت عن نفسك إنك من الراسخين أزلك الله وأضلك ولو كنت أعلم الناس به. وإما أن تكون من غير الراسخين، أي من عموم المسلمين، يعني رجل يريد رضا الله عز وجل ويسعى للاستعداد إلى لقاء الله تبارك وتعالى، فعليك أن تنظر إلى علامات تبين لك صدقه من كذبه، وأولى العلامات بالاستعداد لها وأنصع العلامات وأبيضها وأظهرها للناس أن تنظر إلى جيش يغزو الكعبة يريد هدمها وقتاله فيخسف الله ويخسف الله به. إذا نظرت إلى هؤلاء، إذا نظرت إلى جيش خرج من الشام يريد لقاء المهدي، يريد قتاله فيخسف الله تعالى به ولا يقدر على الخسف إلا الله، لذلك تعلم حينها أن الذي خرج هؤلاء لقتاله هو المهدي، فبالتالي لا خوف إن شاء الله تعالى على عموم المسلمين، وسيهدي الله عز وجل عموم المسلمين إن استمسكوا برب العالمين واستمسكوا بسنة نبي الله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل ألا يضلنا بعد الهدى، وأن يعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، المهدي محمد بن عبد الله رجل يصلحه الله تعالى كما قال عليه الصلاة والسلام في ليلة، وإصلاحه لا يعني ذلك أنه كان فاسدا فأصلح، أو أنه كان قاطع طريق فتاب، أو أنه كان فاجرا مفسدا في الأرض فأصلحه الله عز وجل حتى صار صالحا مهديا، لا، وإنما يكون ذلك الرجل عالما من علماء المسلمين، ربانيا مجهولا، ليس اسمه طنانا رنانا، ولا يعرض على الفضائيات، وليس له صيت يصل إلى أواخر الدنيا، إذا ما سمع باسمه ترتجف الأرض منها، لا، وإنما هو رجل عالم بالله، عارف بالله عز وجل، يخشى الله تبارك وتعالى كعادة العلماء الربانيين، لكنه رجل لا يصلح للقيادة، لكنه رجل منزو على نفسه، لا يريد قيادة ولا ريادة ولا سيادة ولا إمامة ولا شيئا من متاع الدنيا، لأنه يعلم علم اليقين أن الخلافة أمر للدنيا، ولو كان يكون من ورائه مصالح أخروية لكن الخلافة في حد ذاتها ملك في الدنيا، يجري من جرائها ومن ورائها ثمرات أخروية كثيرة، لكنه لا يريدها لنفسه، ويريد أن تكون لكنها ليست له ولا يستحقها، ولا يهيأ حتى يكون قائدا إماما إلا أن يصلحه الله عز وجل في ذلك، ويهيئه الله تبارك وتعالى لذلك. من صفاته التي وصفها بها نبينا صلى الله عليه وسلم أنه أجلى الجبهة وأقنى الأنف، ظاهره مستدقه، وأنه رجل إذا تكلم سمع، أي أنه فصيح يسمع من حوله ويفهمهم إذا تكلم، كعادة العرب الفصحاء الذين كانوا في الزمن الأول، وإمامهم محمد عليه الصلاة والسلام. اسمه محمد أو قريب من محمد مما سمي به محمد صلى الله عليه وسلم، أي أنه قد يكون اسمه أحمد، واسم أبيه عبد الله على اسم أبي النبي صلى الله عليه وسلم. نسبه يعود إلى فاطمة بنت محمد عن نبينا وآل بيته الصلاة والسلام، ومن ولدها الحسن تحديدا. وفي إتيانه من نسب الحسن أمر رباني عجيب، وسنة إلهية عجيبة، كيف لا يكون من نسب الحسين مثلا وكلاهما سيدا شباب أهل الجنة، فلماذا يكون من نسب الحسن وليس من نسب الحسين؟ ذلك أن الحسن عليه وعلى أخيه وأبيه رضوان الله تبارك وتعالى وعلى جده الصلاة والسلام رجل أتته الخلافة تحت قدمه فرفسها، رجل ملك الدنيا بأسرها، وجاءه الملك كله ليكون ملكا خليفة عادلا راشدا ربانيا، فقال لا حاجة لنا نحن آل محمد صلى الله عليه وسلم بالدنيا، إننا أناس اختار الله لنا الآخرة، فلا حاجة لنا في الدنيا. فأعقبه الله تعالى جزاء، والجزاء من جنس العمل، أن ملك الدنيا من ولد هذا الذي سيملك الدنيا وسيكون إماما للدنيا كلها، ولم تملك الدنيا كلها لواحد من آل محمد إلا لهذا الرجل الذي سيملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا، هو من نسل الحسن بن علي رضي الله عنه وعن أبيه. وهنا ينبغي التنبيه على مسألة مهمة، وهو أن بعض الناس لما يسمع هذا يذهب إلى الحسين فيقول إنه رجل خرج على إمامه وأراد الخلافة لنفسه فعاقبه الله. هذا لا يقال فقط فيه إنه سوء أدب، بل إنه جحود للنعمة التي أنعم الله تبارك وتعالى بها على محمد عليه الصلاة والسلام، وسب للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنكار للحق الذي أوجبه الله تعالى على هذه الأمة. قال الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، والحسين من القربى، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد منا درهما ولا دينارا، لا يريد منا أن نكون من الذين يسعون إلى إعلاء اسمه بالدنيا، ولا بالدرهم ولا بالدينار ولا بالجاه ولا بالسلطان، لا يريد منا جزاء في الدنيا إلا مسألة واحدة: راعوه في آل بيته، راعوه في سبطيه، راعوه في ريحانتيه، راعوه في سيدي شباب أهل الجنة الحسن والحسين. أن تقول إن الحسن قد ارتفع في مكانة يستحق بها أن يكون ابنه ملكا للدنيا، لا يعني أن تقول إن الحسين كان يريد الدنيا ويلهث وراءها. الحسين سيد علينا وعلى الناس أجمعين، وتاج رؤوس المؤمنين، شاء من شاء وأبى من أبى، ولا يصدر من الحسين أمر مشين، بل وهو سيد شباب أهل الجنة وشهيد من شهداء المسلمين في المنزلة العليا وفي الفردوس الأعلى من الجنة تحت عرش الله. وليس أن أقواما اتخذت حبه سبيلا للدجل على المسلمين أن ننزل من حقه ومن منزلته وأن نقول إنه كان لاهثاً أو كان يجري وراء خلافة أو إمارة، لا، والذي بعث محمداً بالحق، ما جرى أحد من هؤلاء خلف إمارة ولا ولاية، ولا سعى أحد من هؤلاء خلف الدنيا. علي بن أبي طالب وابناه الحسن والحسين وسائر آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وسائر أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم أناس رأوا الدنيا أقل من جناح بعوضة على وصف حبيبهم عليه الصلاة والسلام، ورأوا أنهم لا خير لهم ولا نفع ولا فوز ولا نجاح ولا فلاح إلا بالآخرة التي سعوا إليها سعيا حثيثا، وسينيلهم الله عز وجل إياها شاء من شاء وأبى من أبى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعصمنا من الزلل، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك وهو على كل شيء قدير. وصلِّ اللهم وسلِّم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.